الحمد لله الذي أين الأين، أي خلق المكان، فلا أين له، أي لا مكان له. أما بعد، روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، والحمد لله رب العالمين.